الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد ومن تبعهم بإحسان يحيى بن شرف هاني والمنجمين لايمن والعرم هاني والمنجمين لايمن والعر بشق لباري الرمل والطوارق لهني نسخشة والطرق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك بشق لباري نهي كردن يعني فالشي بولاي كاهين كان واتا فالشي فالشي بريتيلا الذي يخبر عن المغيبات او اي هوالي اشتنا ديارة كانت بأدا اكريت طالة قريشي بو بكار بهندري يعني فالشي بولاي كاهين كان واتا فالشي فالشي بريتيلا الذي يخبر عن المغيبات او اي هوالي اشتنا ديارة كانت بأدا اكريت يما جادو بازمان اي ساحرة جادو سحرة و فالشي من هي كاهن فال كهنية او كهانية و هروها منجم من هي و دو اجار باس يكي ان شاء الله توزي ترك و دو جور منجم من هي جاء فرمي باب النهي عن اتيان الكهان نهي هاتوا وحرام نهي كلي ربو تحريمات وانضبطي كان لا اخوتان وتقيدي كان حرام بروي تلايك يما جادو بازمان يا ساحرة جادو سحرة و فال شي من هي كاهن فال كهنية وكهانية وهروها منجم من هي ودو أجار باس يكين إن شاء الله توزي ترك ودو جور منجم من هي جاء فرمية باب النهي عن إتيان الكهان نهي هاتوا وحرامة نهي كالي ربو التحريمات وانضبطي كان لا إخوتان وتقيدي كان أما برويت لاي كاهن والمنجمين وبروت لاي أستير ناس دو جورا جوري كان لروان غزان استيكي وأستير ناسي بيدلين أو أين إشكالي نية علمي هيبة أستير كان جوري أستير كان شوني أستير كان أي كامي ليرا ما بستيتي أو يكوا شوني أستير كان درچوني أستير كان ببستيتوا برودا وقردوني كان ما دام أو أستيرا لفلان شوين درچو لفلان بروار درچو كواتا فلان رودا ورؤدا لجوري منجمش كيا هو امر اما بروت لاي كاهن والمنجمين وبروت لاي استير ناس دو جورا جوري كان لروان غزان استيكيا واستير ناسي بيدلين او ان اشكالي نيه علمي هيبه استير كان جوري استير كان شوني استير كان اي كامي ليره ما بستيتي او يا كوا شويني استيركان درچوني استيركان ببستيتو برودا وقردوني كان ما دام او استيرا لفلان شوين درچو لفلان بروار درچو كواتا فلان رودا ورؤدا لجوري منجمش كيا او امرو توا مردوشا هر دلي نمود نجات الدبي هني قسكاني شاني لاستيكيه سكان يعني زور بي زور إلاستيكي أوش إلاستيكي نبي درويا أوش الراز بي أو نكما أو ندقمنا أو نوردو بچوكا لناوها أوها مدرو دلسونا راسي هرون بو فقيل ديارنا ماوا جابو يا شكو قماني تيدانيا فلق ناسي ويبيودي فلق ناس حرامو ورقا بيدراونيا والعراف طبعا عراف من لسر أم نسخة مراجعة منكر لا من بضم ضبطي كردواء بويا باه سير بكري فليحرر آية عراف لغتك تري هي بالضم أو إما ضبط لامان وأهل علم من بينيون بفتح ضبط كريه بل بالفتح العراف أما عراف وكل من ضبط كردوب ويسير بكري أي بزاني ما خطأها لي شابا يعني اللغية كتيدا أفرين وأصحابي الرمل وأصحابي الرمل يعني أوانيك بلم بلم طال أجر نوا أخذ أزان هي بقاوة يجريتوا قاوة جر قاوة جر هي بشي يجريتوا ب بلم طال أجريتوا والطوارق لها النسخة والطرق بالحصى بدي لبرد شوازي كتابتي خويها يا أما هم طبعا أصول كتابت بخويها شندين جور معناها أما أوسى أو باب وإستاء أنواع شتى يا باب وإننا أفرتان شتى ترباوة ألون أرون قلم رصاصي إيهنن درزيك درزيك توزي ما تشيري بي ويا أي كان قي قلم رصاصك يا أوسى أوها أي صوريني الله يقول أوها صورة أو أويا أقل أوها صورة أو أويا هم أما ندرو دلسي هر شي شتى كيش يا بون منا خوينا ويكتب يا قرآن حتى أقل هني لا أوش كردبيت يعني يعبون منا عليه قرآن كواس كبزان مكويت السرشي أو واجد كبزان مكويت السرشي موضوع عليه هو برو أودي أمش براسي جوري كلا وأقل شيء أخفت له أخفت له أويا جابوا يا همو أواني كباسم كرد بقلم بيجري تو بقاوة بيجري تو ب ب ب بكوب بيجري و بخول بيجري و ب بلم بيجري و ببرد بيجري و بلري لري جنو كوا بيد بلين همو أمانة حرامة وهم أمانا الرقا بيدراو رقا بيدراو نيا وبالشعير وجوش ونحو ذلك هاو شوي أمانا عند شيء الرؤداء بشتلاي كسيك هوالت بيبدا ما عرفها يا كاهنة أما كاهنة وثمان منجم وفلق ناسي شي بي بيدا وتري بتايبتي لمروشة جاء جوري كم قاضي عياضة فرمي جوري كم كهنة أو بوالة سردمي خويا كابرا دوستي كي جنوكيها بيبروا هوالي إلى أسمانه كان أبو بزي أبو يبيني طبعا أمش بهاتني في أغمري خواها الوشايا القرآن هي لسورة جن وغير سورة جن فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أركز بروا أقوى بقري نيزكي كي بيوا أني أي سوتيني دوام قاضي عياض فرمي رحمة الله عليه هوالي بيبدا بويك لا دور بر ودا لا قردونا يسبونه تو اجت هذا التليفون امشتي اسان كره وكو جنوكي لي كردوا يعني لا امريكا اشتي يرك اعلام يا بتليفون تليفون بودي وبي تصل فلان شد بوا بلام او ساب ان هوالي رويدا واشتي رويدا وجنوكه بخيره بكسخي وتو اشتكي بلا كردوا تو امي جوريك بلا كهانه كاتي خوي معتزله ومتكلم كان امدو جوران بدروخسته الله اشتيواني بلام دراسيه لري امكاني رودانا وامكاني هي الروب داشتي ومحالني حقيقه سيمشان بريتيلا منجي مكان كواتل سراي قاضي عياض عرافو منجي مكانش هل نظمني شي ونظمني كهنوا هل نظمني كاهينا كانوا جافر منجي مسير الناس كان السير الناس كان وتشمان اقربيته وكو علمي السير ناسيبه إشكال ما نيوكو زانست يك أكال الرؤية أكاديمية ودراسة بكري أما كي رودا وقردوني كان بسران وبا أستيركان وهسهساركان ودرشونيان وكاتي درشونيان وآوابونيان وهوشي وكانين أو أروات بابي شركوا أفرمي باب النهي عن إتيان الكهان بروي بولان بوشي روي بولان خبو السلام عليك وعليك السلام نربونا روي هوال پرسینی لبکی روی بولای بو چی روی بولای کابر بوی پرسیاری آیندو غیبی لبکا او حراما عن عائشة رضی الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان سأل رسول الله ناس ناس فاعلة رسول الله لفظ كليل لفظ رسول مفعول به يعني خلقان يك پرسیاریان كله پیغمبر عليه الصلاة والسلام لباري چیوا عن الكهان لباري كاهين كانوا فقال ليس بشيء رسول الله فانه هجنية قصة كان هجنية فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا سيكا أحيانا ختيب دنا جيريا يا رسول الله هاني جار شتاني كمان بودا جيرنوه وخوي درشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق أو قصيك حقا يا رسول الله إقراري حق حقا بلام شوني بين رونكاتها يخطفها بالضم بفتح الايمن يخطفها يخطفها امش لغي قرآن اما لغي كتريتها لغي كسر يخطفها يخطفها الجني فيقرها في اذن وليه خطف يعني بردن بدزي وبسريعي يعني يدزي كلا اسمان قيلي ابي فريشتا كان باسي اكن اي دزي ليان خيراي هيني توا اما اگر خواي پرتغال ويستي لي ابو بي با اذني هبو يا كاذني شي هبو طبعا لو كانت نيزك لي نادري كي نزك لي ندرها والله كي ديني يخطفها الجني فيقرها في اذن وليه او سا ليجي اتش اسبيني الله فلانشد اوا اوا ابيت فيخلطون معها مئة كذبة أو كذبة بويا صدر ويبيو الكيان نو بيو تيكالكا ويك يكا يقرا سواء نوت من بيو نوت من بيو اللي كان دوم متفقون عليه. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان يعني السحاب فليشتكان لا أسمان وداء بزن فتذكر الأمر قضي في السماء باس يواكن كلا آسمان بريالي چي دراوا فيسترق الشيطان السمع فيسمعه أتشوي قوية الشلكاء قوية رأيين بزانا چيان وتوا أو ساقسكاء أدزي فيوحيه إلى الكهان أروا بوحي دايا بزينب وكاهين كانوا فالشي كانوا طالقر كانوا دروزن كان أغلي فلان شدوابوا فيكذبون معها مئة كذبة أو كذبة لقل يصدروا يبيو الكينن من عندي أنفسهم للا ينخوانوا لبري كذاب. قوله فيقرها هو بفتح الياء يا يقرها والضم القاف يقو يقرها الضم القاف والراء أي يلقيها والعنان بفتح العين عنان بفتح عينك يعني. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج كابراء ورسول الله وادا فرمي طبعا أو بيغمري خواه بيتا فرمي عليه الصلاة والسلام درويا أقر راسي كي كرد نموت نو دروي بيويا ألي والله من شو متلاي واي وتر راس درشو والله دعاي كربو كر رقم تشاكا وابو والله بو زواجي أو فلان كردم يكا أو يكو سرطة علي نوانيا أقر جاريك لجاري كان جوابي هوالي كي دابي شتي كي كردبي او یکی که لون و تو نوی که دروب دلسه اینجا خود نزنن، ام ساحر و جادوگر و فالچی و تالگر و قاوگر و دزگر و امانا اگر راسیان بکرد باید هرچیان بوده و آبواه، اخوی سخلق کس روی نیه که ایش که جگل مال ساحر کن نبی، اینجا ساحر کن آن دم مهم نو امشتان ازانن، بونه چل کنو پیسن دائما با خویان. کوه ساحل کن کی ساحل کتام بینی و با کابرای کی ری کوپیا کو باکو پرج لناو کو ملگا مجتمع عبی بینی دیتو در روا دیم ادم اما نمیه مهوالی گرنگی پیا ای کوه بو حالی خوی ناشن ساحل کن بله افرمیه. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا من أتى عرافا ودم عراف كيا أو ادعي زانيني اشترى بردوكانك أو كدزيني اشتيك مالك برابي اشتيك ونبوبي فسأله عن شيء هركز برات لاي تالقريك فالشيك برسيالي اشتيكي ليبكا عن شيء هرشتيك برسيالي ليبكا فصدقه بالرواي بيبكا لم تقبل له صلاة 40 يوما حتى وكو تشلش وخوان ويجي لي قبولناك حتى وكو تشلش وخوان ويجي لي قبولناك. طبعا كاتي أفرمي لم تقبل له صلاة 40 يوما رواه مسلم خايب ورقات شل شو نجي لي قبولناك. علماء دفرمون هركس يكرد ويبكى دو حالة زيادة ريبونية يا قبولك لي يا قبولناك لي ألين أويشي كقبولك لي لدو حالة بدرنية يا قبولك لي وباداشت يا باشي أدريتوا يا تنها قبول أكريو فرزەکەی لەسەر ئەخرێ بەڵام پاداشت و ئەجر و ڕێز و ئەوەی بەرامبەر نییە. مادام قبول کرا، بەس قبولکردنیە کە ڕێزی لەگەڵ نییە، پاداشتی لەگەڵ نییە، بەس فەرزەکەی لەسەر کەوتووە، کوایە قبول نەکرابێ. بۆیە ئەفەرمێکی لەم توقبل لەه سەلاتون ئەربەعین یەومەن، تا چل شەو خوا نوێژی لێ قبول ناکە، یعنی پاداشتی ناداتەوە لەسەر نوێژەکانی. بەڵام ئایا فەرزەکەی لەسەر ئەکەوێ یان ناکەوێ؟ فەرزەکەی لەسەر دەکەوێ، فەرزەکەی لەسەر دەکەوێ. بەڵام کە فەرزەکەی لەسەر دەکەوێ، پاداشت لەسەر ئەو نوێژانە وەرناگرێ. لە کاتێکە نوێژ فەرزە و ئەجری زۆر گەورەی هەیە، ئەجری زۆر گەورەی هەیە. کەواتە لەم تقبل قبول ڕیضان، وا قبولی ناکە، قبولە کە لێی ڕازی بێ، و قبول تضعيف الأجر ورقلتني كأجرك أي شن قاد به. كفرمي 40 يوما أهل علم فرمون تشل لزور شويني قرآن وسنة تشل هاتوا بون من لبالي ميخورا هاتوا. فرمي لا يقبل له صلاة 40 يوما. خواي بروز قال تشل شو نوێژ لە مەیخۆر قبول ناکا. لە باسی کۆکردنەوەی مناڵە لە سکی دایکی خوا دروسیەکە هاتووە، فەرمێ چل شەو. حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. هر کس یک تان چل شو لزگی دایی که کوک ریتو پاشان چل شوتر پاشان چل شوتر او چلو امش چلو امش چلو امش چلو امش چلی أما سطو بيس. أفرمي بلا جاوت من شلا قلك شويني قرآن وسنة هاتوا وتمان ليرة هاتوا لما يخور هاتوا لا دروس كردني من الله سكي دايك هاتوا شل وهروها لقصي حكي مكانش هاتوا ألين من أخلص لله 40 يوما. هر کسی چل شو بخوا مخلص بی، هر کسی چل شو بخوا مخلص بی. هنی که نفرمون من صلى باللیل لله 40 لیلا او لیلة ظهرت ینابیع الحکمة على لسانه وقلبه. أوزا حكمة لسر زارو ضلي أتقيته، يعني كش يعني حكمتي لأباري. أما قولي حكيم كان معروفة أنا أفر من شل وهلو للاي حكيم كان هيا ألين هركز إيوي عادتك خراب تركا با شل شو تركي كا يتدوا يو بي تركا كري هتا شل شو لسري بردوان بي. وهلو ها تماشي موسى كان عليه الصلاة والسلام كاتيكوا فايفر قال وعدي بأداء. فرموا إذ وعدنا موسى 40 ليلة وهروها لشريعة تشل شودان راو بو تاشيني موي أو شون أو مواني كأتاشيني نوكو موي بن بال موي بر موي بي موي موي موي موي بر بي أدوابي أو مواني كلا أبرين على كلين تشني دان راو بو لابردني چل شو دان راوا، چل شو دان راوا. روها لابردنی نینوک چل شو دان راوا. کور کردن وی شوارب، چل شو دان راوا. لچل شو کمتر بود نیه، بلی شوارب بیت ناو دمت. ایتر اول آیاتی امبرای اگری یا اول آیاتی کورتیا کی وعده دی؟ انشالله تعالی هر دو کی هات ول لای علمای. هو کاری امچل آن چیا؟ علما فرمون لما صرک الاسرار شریعت نازنی بوچل. صرك الأسرار شريعة. والله مهني كان هني توجيهها كان أكلي بلين توجيهها كان جوانو لجين. أما تاشن مقصود شرع الله أعلم. والله مهني علماء اجتهادي كان كله هني قصيان كردوه. لو أنا ألين بوي لم شو أنا باسي شل هاتوا. شو كان لما ويا أوش يعني كباس كلاوة طواب بنو كامل ابن. بونو منا ألين. ألين لشريعتها باسي منالك للسكي دايكا لتشلشوا علاقية أنجا تشلشوا بيتا مضغا. ألين أقر سير بكي لتشلشوا إيتر علاقة طوابي لدواي تشلشوا كالعلاقة ونقل بيبوشي بو مضغا. أي أمزانا فرمي صركتيا ام چلانه لم شونه نبوي باس کراون تواو ابن لمدتا طورکه یگوره بو طوری کیتر بو حالت کیتر اگوره نقلب بو حالت کیتر بو تماشاخی لم نمونیک باس کیتر لسر قاعده کی خو ریکو تواو ریک دی تواو وهر وها الین سوالت بو چلیک وا پروردگار جواني دانا بو بني إسرائيل أو موعديك دايب بني إسرائيل لتشل شواء ألين لبر أو بوكواء لماوي أو تشل شواء بجواني قيل كلام إخوة بقرن تبارك وتعالى إذن لو تشل شواء أقاتا كوتاي أو إكبي بيستيانا وهروها وتيان لبر أو تشل شواء دياري كراوة بو كورد كردنوي الشوارب بو كركرنوي شوارب يتد لوزياتر اغات الرادو اسيا كبيت الناودم وبن من الدشو بيشو دابنا اناغات او راديه يتل لتشل شو للراده بدل ابيو لسنور درجه سبالت بما يخورش تشل شو يبو دانراو الين لبلوي اوادل ام وزنايه وادل الين لبلوي ميكه تشل شو لجاني امينيته دواي تشل شو او سايتر نامن لجاني اغوري بويا تشلشوي بويا دندرا تا تشلشو نجي قبولني او كسيكوا ميخوار دوا الين دليل الشيء لسر ام قسيك كردي الين تما شاب كان اهلي حيوان داركان اواني حيوان دارن الين اجل لتشلشو درك يقلو ابيانا تا تشلشو زلي درنا كذا لتشلشو درك يقلو بويا يا قلونا بو حتى كسي الرجيم كا إلى تشل شو زياتر درك يا كزور زعيب وتو خلق سيرك والله فلان كز داب زيا أما 2 كيلو 3 كيلو يسالتا زور بيوي دياري أما إلى تشل شو قال سر رجيم كي بردوام بيه إلى تشل شو رك بيوي درك يا كوا عبادتي عبا كوا لسلي درك يا كوا داب زيو وكم يكردوا بويا هلا بلا مشى تاني وثمان لا بردني موا يتل لو زيات يتل نفس قيزي ديته ولا مو كون ندري ايش ابي بويا وتي تشل شو سبالت بعراف بو تشل شو دياري كردو فالشي وتالغر الين لبر اوي كوا كاريغري او تاوانا حتى تشل شو لسر ضلي خاونه كي امينيه تاو يتل تشل شو كاريغري كي لضلي نامينيه بويا لدواي تشل شو خالي اخوالي اوسا نجي لي قبولك اقر دسكاتو بنيو جكاني هل بر اوش ثاني لواني بسبيتان خلقي قالين سحر شن شو كاريغري هل سحرك قالين شل شو زياده كاريغري نيا طبعا لما دليلي لسرنيا بلام لم روانغو بويشون ما دام تاع شل شو نجي قبولني اذا سحرك تاع شل روش تاع شل روش كاريغري بلا ما قلت ما نصي إلى سرنية قولي اجتهادي هنيك لا علماء كان وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة في دبورها فقد برئ مما أنزل على محمد رواه داود بسناد ضعيف أفرمي هركسي برات لاي فالشيك برواي بيبكى بويك بي ألي يان لدوا برات لاي جنكي أو بريء لوي بوسر محمد دابزي ولا رأيتك فنفى قد كفر بما أنزل على محمد أو بريء بوي بوسر محمد دابزي ويان كفري كردوا بوي كبوسر محمد دابزي فالمسند غير ضعيف هني ذل العلماء في المسند كي حسن لو أنا الشيخ محمد ناصر الدين رحمة الله عليه أفرموا عن قبيصة ابن المخارق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمناسبة أو حديث الهني النسخانية حديث أبي هريرة من أتى كاهلا الهني النسخانية نبونشي قنجا ولا قال مقدمة يكتبك تكلم مقدمة كوتي حديث ضعيف تيانا هنا أم حديث أش خوية فرمية ضعيفة إذن قنجا وترني هنا وهي الهني النسخانية وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت رواه أبو داود بإسناد حسن أفرمي العيافة عيافة شيء سخوي دباسك أبو من فرمي والعيافة الخط هي الكيشانة وقوتن بيدانا هي بقلم يجري هي بقاوة يجري أمي جوريك اللي جوركاني وزانين تفاصيل كان باس كردوه من ببيوس من زاني براسي برو مسر تفاصيلك فرمي عيافة العيافة يعني خليل بكيشي بهيل بوي طالب بجري وبو كسيك فال بجري وبو كسيك والطيرة هروها غري كردن والطيرة هروها غري كردن يعني بلي أو اشتغر لما بياني لما أقدر شيء دني إسعاف بي بلي بأخوة درناشم أم إسعافة خير والريم النايا يا بياني لما أقدر شيء بيت هالك بأخوة أم بياني بيا ملك أمره خير بالريم النايا ما أنا مي غري كردن غري كردن حرامة غري كردن حرامة يا لما أقدر شيء هذا بس سفر بري خود ياي كي لما على كان أبجمع أهبرة بأخوة نسيم مم سفر باش يعني يا أخوة الرجال كريش نية الري الله بأخوة كريش غرة باش بس ريفيش يا ريفيش الريبي شاكا أو تفاؤلة بلام دجائزني طبعا بلام كرويش خلابة أما طيرة وحرامة باشا والطيرة والطرق طرقش فيش البوتان باسكر بريتيلا الطرق بالحصبة برد ليدان بس لرأى فرمية الطرق الزجر أي زجر الطيري يعني بالندكا هينكي بيب بفريني وإلي يبكي بفري وهو أن يتشاءم بطيرانه يعني كاتي وإلي يكا بفري كأفري مثلا بلاي الراس فري الله بخوا أما تشاك بلاي الراس فري بلاي تشبه فري الله أي مال ميران بخوا بخوا خير وري منايا يا إيشا كم ريكي نايا فإن طار إلى جهة اليمين تيمن بلاي الراس بفري الله جشبين مو أو تشاكا وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم بلولاي تشب فري رجبيني ذكا تيمن جشبينية تشاؤم رجبينية قال أبو داود والعيافة الخط عيافة بريتلا هي الكيشان هي الكاري قال الجوهري في الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك أفرمي جبت كلمة كبو بتو بو فالتي وبو جادو بازو بو جقل وانش بكاردي هاو شيء وكان يعني باشا أفرمية والعيافة الخط هل هو عيافة بريتيلة شيء بريتيلة لخط والطرق هو الزجر ولا الطرقش بريتيلة للزجر طبعا طرق وثمان بريتيلة الضرب بالحصى توزي فجأة وثمان كلاين آفرتان وزوجها الأكرية وتلاقيش هو الخط في الرمل في الرمل أو يبلم طالب قريوة أو بريتيلوة على كل ينهر كاميان بحرامة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد هركسي زانستيق لأستير ناسي وربقريه أو بشيك للسحر وجادو بازي بشيك للسحر وجادو ورقرتوا تا زياتر لور بقرية زياتري اللي بردوا رواه أبو داود بإسناد صحيح أبو داود بسنده صحيح روايتي كردوا واتهتا وكو زياتر لعلمي أستير ناسي وربقرية أو علمي زياتر للسحر بردوا كواتا أستير ناسي رسول الله فرمي شيء سحرة جادوا زاد ما زاد يعني زاد علمه من السحر بقدر ما زاد علمه من النجوم وتجمع نجومه بس كم علمي نجومه زانسي أسر ناسي أو علمي نجومي أو زانسي أسر ناسي كوا شويني أسر كان كاتي درشوني أسر كان يا أبوني أنه هاوشي وكان يعني ببسيو برودا وقردوني كانوا ببسيو برودا وقردوني كانوا وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه لا معاوية كري حكمه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية يا رسول الله من تعظم صومان بوم يشتغل قلنا فامية ما وكم زورنية وقد جاء الله تعالى بالإسلام خايف أرجع أم رحمته هنا وأم إسلام باكو نازاريب وهي ناوي وإن منا رجالا يأتون الكهان بيانك ما أنت يا أترون لا يفعلش كان قال فلا تأتيهم مروا لا يفعلش كان قلت ومنا رجال يتطيرون بيانك ما لا غريئكا هني شد علم فلان شد غرة فلان شد شومة ميكا قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم ما وشتيك تنال ضل دروس به باري قريا نكا لكارو بار وكأنه وكل هني صحابة أفرمي وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل هم كسي هين غري ضل دروس به بلام قوي بينادي إشاكي خوتكي خواي برغا ببش بسن بخوا خواي برغا أي باو ناهيغي يعني أكريها مكس كاتي كاتي بياني شبق توتو إلى مال درشي بيت هلا كوي سوار سيارك أبي كراسك إلا سيارك جيرك أدري هم أني شد شل طل إنسان دروس باشون بياني خير خير خير خير ورمنايا خير خير ورمنايا شو تاني طل دروس به بلام تشيا نابي قل الداتو لكارا كانت نابي سفرك بيت وابخا بيش بخوا أبسي علي اللهم ولا حديثك اتوني قفر من ضعيف ايش السندك اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك افرمي فلا يصدنهم لضل يندرو سبب بلا مشيا وسوسه الشيطان باقي بينا دنو لكاربرنا انغريتوا قلت ومنا رجال يخطون خلكانك جمانتي يا رسول الله هي الكاريه كان يعني طالب يقرنوا فالي بيدقرنوا يعني شيء يخطون يعني يخطون في الرمل لنا ولما هي الكارية كان خطا كيشن ويبلين أم هما دام أم خطا أوابو كواتا فلانشد أواد به قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك رواه مسلم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بيغمر يكبو لا بيغمران إخوة خط كاري كردوا بيغمر يكبو لا بيغمران إخوة هي الكاري كردوا جا هر كسي هي الكاريك أي وادر شو ريكوي لقل أوي هي الله كيبو كيشاوا أو فذاك أو وايا أجرنا أنا مسلم روايتي كردوا بيان تفسيري كتير أوي هركز يق هي الكاريك أي وكو هي الكاري أو بيغمري خوابي أو حلالة وكو شنو بيغمري خوا أي كردو صحدر شو ولا مركز هي الكاريك أي صحدر نشوي وخلقي شيل كارغان صعدرنا تشكو بيغمري خوابو او كاترق بيدراونيو لسر حرامتي امينيتو اما بريتي لتفسيري كوم العلماء بهم حديثه قولي تريش كراو ان شاء الله اقرب تريني انا كوا بهيش زي خط حلال حتى ولو حلال بو تفسيري كباسم كرت او بيغمري خوا كردويتي وخطك موافق بو وركود بو الرجها توتوا لقل أويكا هي الله كيبو كيشاوا أما غير بيغمري إخوة أو بيغمري إخوة هي الله كيبو شواز الرجنات وبيا حرامة أفرمي مسلم روايتي كردوا وعن نبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب نهي كردوا لفروشتني صاد صاق حرامة بفروشي صاقي باسواني بغير باسواني به إلا أحناف نبي الله نقلبو باسواني بقيناك أما جمهور علماء سلفا وخلفا لسروا كحرامة صاق بفروش لي أي بشون بو باسواني دروس الرايقري الله ينود دروس راقرتنا وتخود تانجيه قاهي كسيك بي أخود والرايب كي الرايبين الراهناني بيبكي أو قيديني أما بباره بكري الرقري ليكراوا وبيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرقري ليكردوا إلا لحالة ضرورة نبي فمن أخذ بقول الأحناف في عند الضرورة فهم قالوا بذلك أفرمي عن ثمن الكلب ومهر البغي وبيغمري خوانه كردوا لا ما لا لا لا لشفروشي يعني لو باريك لشفروش لشي خوي أفروشي لو باريك لشفروش لشي خوي بي أفروشي أو بار حرامة يعني بون باوك يك باريك شكي بخواكه لش فروشيا يا بون منا دولة منيك برپرسي كي چاو چنوك باشا تير نخوا برو ملهايك ناديك بكاتوا آفرتي لش فروشي تيا دابنا بشيك لا باري او لش فروشانا ام تيا بشدار بي اما هم امانا حرام نوكو چلقاو وكو چلقاو حرام وبيسن ومهري البغي يعني او باري طبعا بنسبة او حرام بنسبة خوشي وحرام طبعا بنسبة خوشي خوشي وحرامه او پاره درکا یا کس یک پاره کی بخو حرامه وحلوان الكاهن هر ها او پاری به فالچی و جادوگر و طالگر و قاوگر و هاوشه وكان يدري همي حرامه حلوان الكاهن يعني حلوان الكاهن حرامه متفقون عليه حديثا متفقون عليه جاء حلوان الكاهن يسد شنك جدا حلوان الكاهن طبعا بو بدل حرامه بو ورقريش حرامه هم بو كاهنك حرامه هم بو يشغي كاهنك الخوي حرامه تجاي بارش الى سر ورقريه توش باري بيدي حرامه انجا شوني همي خلق خلط عندنا مسلمان كان متمانم بيبكن او جادو قرانك بارد لي ورقن او فالشي انا او طال قرانا هيجي رازني درويه من بوخو من لم شاريخو معنا يك جادوغري رازقين شكنا بهم في الباز وطلق باز يك جادوغري رازقين يعني كشي خلقه خلط يعني بالروان بيبكن فسحرم كردوت وكابرا كردوت يبقى 500 هزار دينار تماشا كم يعني اشتي او اويتيايا روجك انك من كردو قصي قور يتياب وخوز غورق كم به هنا يعني بوتان بخوند تو قصه قور كاني كبكابراي كردو تشي بيوتبو روجيتر يعني اشتي وا نكتو بسرهات زوره هم لك كتاب كان بسرهات زوره هم خمان بركمان بيني و هم لخلق يك بركمان بيستوا يعني اشتي بيبنما اشتي بيبنما بويا ناكري تو 500 زار بديت كابرا لا ورقش بر جونت بيبدا برقصي قورت بيبكا يعني هني زال ورقه كابرا بيلا قمجو جيلو برقصي قورش بيكردوا ام بارادم علاج مساله كم كي يتوزي قسم بيبكي يعني ما براسي او بري بعقليه انسان بباريخ وباره بده يقصد بيبكري يا خينا باره بودي وزلا بلا بري قسم بيبكا خلق زول دمي بتاله بري قصد بيبكا او تاوي بجي باره دي بو قصد بيكر دنت جابوي بس كم لو كم لم شاره بم شاره غوريه يك ساحل يتداني ساحل راسقين دروه ما هو ساحل يتيا بس او الرشتوت يا ما باقي قد لمي باره خوره هر همي باره خوره متمانم بيبكا يقدر ان ساحر راسقين ساحر راسقين لاخذ انا السحر الواسانا ساحر تابت الساحر قهني قنا غبر المقدمه الى لا سرت يكتبي قلاي بارز الساحر وجادوغر لبرشتن باسكر دوك انسان شلون بيت الساحر اگر اشتكان بكاملي بازنا كردو بلا هني هني رؤوس اقلام باسكر دوك انسان بيزور بيز بيت ابيت الساحر او ساحر علاقي لغل جنوك كان لغل شيطان كان يتي اي من ساحري باشك ناوم كم جار سحري كم كردوتا والسحري حقيقي بوبي باقي اي حموي فيل بولا كابرا كراو يعني ان هكذا اشتيكي بوينو سيوا يا تشاوزاري كي بوينو سيوا يا كابرا ساحرة وناو ساحر وناو ها والله آيات الكرسي كي بوينو سيوا هلا وندا يعني ديال الاخوات الساوا يعني اشتي خرايونا نسيوا آيات الكرسي كي بوينو سيوا لك والله كردوتا على كلنا فرمي متفق عليه حديثك متفق عليه وكاتك من طواب درس ذاته إن شاء الله باب دواء وآخرين خير هداية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.